الله. قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ابو بكر ان عمر بن الخطاب اتاني فقال ان القتل قد استحر. القصه التي بسببها حرص ابو بكر رضي الله عنه وعمر على تكليف من كلفوه بجمع القران، يعني كيف كان القران يكتب وكيف بدأ جمع القرآن في مصحف واحد. فالله عنكم. فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل. استحر بمعنى كثر وغلب. فالله عنكم. وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت في ذلك قل ما يخافه ويخشاه من أن يقع منه غلط في ذلك وحاشاه، لأن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا الصحابة رضوان الله عليهم لا سيما أبو بكر وعمر كانوا يعرفون من يختارون، فاختاروا من كان محل ثقة في كتابة الوحي وحفظه والأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم زيد رضي الله عنه، وكان ممن جمع القرآن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وزيد بن ثابت، وكانوا أهل إتقان. أصلا العرب في السابق كانوا أهل حفظ، ولذلك نقلهم لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سماعة واحدة وإتقانهم في هذا يدل على ما اختصهم الله به. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أيضا أهل حفظ وعناية بالشريعة، وما كان معهم شيء يخلطونه معه، وكيف كان حفظهم وإتقانهم لما يسمعونه مرة واحدة؟ إذا كان ذلك فيما يسمعونه مرة واحدة فكيف يقال بما سمعوه مرارا وأخذوه من الرسول عليه الصلاة والسلام وكرروا؟ لذلك كانوا أهل إتقان، ما كانوا يعني يخفى عليهم ما يعني ما هو من القرآن من غيره. ثم أيضا كانت لهم طريقة في جمع القرآن. فالله عنك. قلت كيف تفعلون الشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لما أجدها. المقصود بالعسب جريد النخل، وذلك أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن في العصب في جريد النخل، وكذلك أيضا اللخاف نوع من أنواع الحجارة كانت تعد للكتابة، فكانوا يكتبون الآيات فيها، وكذلك أيضا الجلود وغيرها مما كانت معدة للكتابة. ما كان عندهم أوراق كما عندنا، ولا كانت عندهم أدوات كما عندنا، لكن الله عز وجل حفظ كتابه. صلى الله عليكم. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به.